أنه قد جمع فيها أكثر من 40 قولا في تعيين ليلة القدر، أكثر من 40 قول لأهل العلم اختلف فيها اختلاف شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في يوم يريد إخبار الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان في المسجد كما في الصحيح، تلاحى رجلان تجادلا في المسجد، انشغل بهما النبي صلى الله عليه وسلم فنسي ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. لكن نسي ليلة القدر، هل نسيها صلى الله عليه وسلم لذلك العام أو نسيها إلى الأبد؟ نسيها لذلك العام بدليل ما سيأتي، نسي ليلة القدر لذلك العام فرفعت عنه صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الليلة ليلة غير معلومة على التعيين، ليست معينة على التعيين، فلا تعرف أي ليلة هي. وفي ذلك حكمة ولا شك، وحث للعباد وللناس على الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى، وهذا يجعل الإنسان يجتهد في أغلب الليالي، لأنه لو علم أن ليلة القدر هي ليلة بعينها ماذا سيفعل؟ سوف يجتهد في هذه الليلة فقط ويترك سائر الليالي. وأولى الأقوال والذي تأتلف معه الأدلة وتجتمع معه الأدلة أن ليلة القدر ليست ليلة بعينها، ليست ليلة بعينها، فهي أرجى ما تكون، يعني المقصود من رمضان الكلام، فهي أرجى ما تكون في العشر الأواخر، أرجى ما تكون في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون من العشر الأواخر في السبع الأواخر، في السبع الأواخر أرجى ما تكون، يعني أكثر ما يتحرى فيها. وسيأتي معنا أنه ثبت أن ذلك كان في، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل ذلك له في أي ليلة؟ في ليلة 21 كانت ليلة القدر في أحد الأعوام، ليلة 21. طيب، وأرجى ما تكون في السبع الأواخر، وأرجى ما تكون من السبع في ليلة 27، في ليلة 27. طيب، هنا مسألة يخطئ فيها بعض الناس في حساب، في حساب ليلة القدر أو في حساب الليالي عموما، الليلة هل تسبق اليوم أو تتبع اليوم؟ الليلة تسبق اليوم لا تتبعه، عندما تقول ليلة 27 يعني الليلة التي قبل، فيوم 26 بالليل، واضح؟ يوم 26 بالليل يعني الليلة التي قبل، هذه ليلة 27. فالليلة، ليلة القدر تنتقل في كل عام، تنتقل في كل عام، فهي ليست ثابتة بل تنتقل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، تنتقل ليست ثابتة، تكون في يوم ليلة 21، تكون في يوم ليلة 23، ليلة 25، وأيضا أرجى ما تكون في ليالي الوتر، أرجى ما تكون في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في الليالي الوتر، وأرجى ما تكون في السبع الأواخر، وأرجى ما تكون في ليلة 27. ونحن لما نقول أرجى ما تكون في ليلة 27 ليس معنى أنها على الدوام في ليلة 27، لكن أكثر ما تكون في ليلة 27. وذلك أبي بن كعب رضي الله عنه كما ثبت عنه تحراها عدة أعوام، فقال والله إني لأعلم في أي ليلة هي، هي ليلة 27، قال والله إني لأعلم في أي ليلة هي، هي ليلة 27. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها ليلة 25، وثبت عندنا هنا في حديث أنس أنها ليلة 21، فأكثر من ليلة صارت لها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينها، قال تحروها في كذا، تحروها في كذا، في السبع الأواخر جاء عنه، في العشر الأواخر جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت عنه أحاديث أخرى في تحري ليلة القدر. وهنا تنبيه ومسألة أخرى، وهو من هو الذي يوفق لهذه الليلة؟ وقبل ذلك تعلم أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى يشمل أمرين. التوفيق يشمل أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن تصيب العبادة، تصيب العبادة فتفعل هذه العبادة، توفق لها بفعلها. والأمر الثاني أن تصيب حسن العبادة، حسن العبادة. فقد يوفق الإنسان للعبادة لكن لا يوفق لحسن العبادة، لكن لا يوفق لحسن العبادة. والذي يوفق للعبادة ولحسن العبادة هو من؟ هو الذي يجتهد، هو الذي يجتهد لإصابتها. لذلك تجد بعض الناس ما يتعبد إلا ليلة 27، يقوم الليل وقد يقوم الليل كامل، وتراه قد يكثر حتى من الصلاة في هذه الليلة. لكن لو تأملت في حال كثير من ممن هذا حاله لا تجد هذا القلب يكون خاشع مستشعر لهذه العبادة ولهذا المعنى العظيم، يريد أن يستكثر فقط لكي يكون له خير من 1000 شهر. وسبحان الله الذي جعل هذا الدين العمل فيه والأجر ليس مبنيا على الكثرة وإنما مبنيا على الحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمسألة مسألة حسن قبل أن تكون مسألة كم وعدد، هي مسألة حسن أن تحسن هذه العبادة. فقد توفق لقيام ليلة القدر لكن ما توفق إلى حسن قيام ليلة القدر، وهذه المسألة مهمة جدا تجعلها دائما نصب عينين. ترى الإنسان يصلي التراويح مثلا مع الإمام حتى يختم، لكن تنظر في هذا القلب وفي استشعار العبادة ومعنى العبادة وإلى آخره، تجده لا حظ له في ذلك أو قليل من الحظ له في ذلك. لذلك الإنسان عليه دائما أن يكثر من الدعاء ليدخل في قول الله، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا غير حديث من قام رمضان، هذا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، علامات ليلة القدر، من علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها أو في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، بيضاء لا شعاع لها، وهذا جاء في صحيح مسلم أن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. ما معنى في صبيحتها؟ في اليوم الذي يليها، يعني يوم 27 الصباح، أن تقوم متى؟ يوم 26 الليل. فالعلامة تظهر متى؟ في اليوم التالي. العلامة تظهر في اليوم التالي، وما السبب في ذلك؟ لو كانت العلامة في نفس اليوم يظل الناس يشوف يتأكدون أن هذه الليلة إذن أنا أصلي اليوم، فجعلت في اليوم التالي من باب كأنها من باب البشارة لمن قام هذه الليلة وحرص على قيام هذه الليلة والعبادة في هذه الليلة، كانت كالبشارة له لأنك أصبت في هذه الليلة التي مضت ليلة القدر، فهي تابعة ليست متبوعة. واضح؟ أيضا جاء عند ابن خزيمة أن ليلة القدر لا حارة ولا باردة، لا هي حارة ولا هي باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا شعاع لها، يعني إيش؟ الشعاع هو الذي لا يؤثر في العين، شعاع هو لطيف خفيف. ومن أهل العلم قال أيضا لا يكون فيها رياح، لكن ذكر ما يذكره بعض العوام من أنه لا يكون فيها نباح للكلاب، ولا يكون فيها نهيق للحمير، ولا يكون فيها كذا، ولا هذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه. بل قد يكون فيها نباح للكلاب ونهيق للحمير، قد يحصل هذا. فلا دليل على هذا. لكن يسود الأرض السلام وطمأنينة النفس، هذا لا شك فيه في هذه الليلة، وهذه علامة من العلامات التي تكون في الليلة نفسها، في الليلة نفسها تجد فيها طمأنينة القلب وتجد فيها الراحة. ومن أين هذا أخذ؟ في قوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالملائكة تملأ هذه الأرض، وما تملأ الملائكة مكان إلا ويكون فيه من الرحمة والتسامح ولين الجانب وسلامة كثير من الأشياء والأحوال. واضح؟ هذه العلامة الوحيدة التي تكون في نفس الليلة في ذات الليل. الله أعلم. طيب، نرجع إلى الأحاديث. ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام، وهذه تكون من المبشرات أو من العلامات التي قد تكون علامات أيضا سابقة يعرف الإنسان بها متى تكون ليلة القدر، لكن هذه يستأنس بها ولا يعتمد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل قال لهم هنا: أرى رؤياكم قد تواطأت. فالذي تكلم بهذا من هو؟ صاحب الوحي عليه الصلاة والسلام، هو الذي ذكر لهم هذا. ولذا تكلم أهل العلم من هذا الحديث وغيره هل يعتمد على الرؤى والملامات في العبادات أو لا يعتمد عليها في إنشاء عبادات. فلو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فأمره بعبادة من العبادات، فهل يعتمد عليها أو لا؟ فلا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها، بل يعتمد على الوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ولذا من ضلالات جماعة التبليغ أن هذه الجماعة إنما أنشئت على رؤيا منامية، زعم مؤسسها محمد إلياس أن هذه الجماعة كيف أنشئت؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له، أو أنه أمره بأن ينشئ هذه الجماعة وجعل نفسه ونصب نفسه أميرا وأنشأ هذه الجماعات، الجماعة هذه، وجعل له أمير في كل بلاد، وجعل له وهلم جرا يبايعونه في كل عام، ثم مات وجاء من بعده من أمراء جماعة التبليغ. فالمنامات لا يعتمد عليها في إنشاء العبادات، لا يعتمد عليها، بل يستأنس بها، إما تكون مبشرات وإما تكون منذرات، تكون مبشرة لك بخير فتفعل أو فتأنس به وتفرح به، وقد تكون محذرة لك عن شر أيضا، قد تكون محذرة لك عن شر فتحذر شرا قد تقع فيه، قد تكون كذلك، وقد تكون من الشيطان أصلا. هذه المنامات قد تكون من الشيطان، وهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يخبر بها أحدا فإنها لا تضر. بعض الناس إذا رأى الرؤيا يهتم ويغتم، ذلك قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن كنت لأرى الرؤيا في المنام تهمني حتى سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يخبر به أحدا فإنها لا تضر. واضح؟ فالإنسان إذا رأى ما يكره، وهذا يكثر عند النساء، إذا رأت ما تكره بحثت عمن يؤول لها الرؤيا، وتبحث عمن يعبر لها الرؤى والمنامات وتنشغل بذلك، هذا يكثر عند النساء. فينبغي على الإنسان إذا رأى ما يحب فيفعل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر به إلا ناصحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: وإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به أحدا فإنه لا يضر أو فإنها لا تضر، وجاء في الرواية: فليستعن بالله. ف فإنها لا تضر. يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويقلب إلى الشق الآخر رغبة في تحويل الحال من حال إلى حال كما جاء في الحديث. واضح؟ طيب، الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، أول في السبع الأواخر، الثاني في الوتر، فهي أرجى ما تكون في الوتر من الليالي العشر وأرجى ما تكون في السبع العشر الأواخر. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، كان عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف يعتكف في العشر الأوسط. ويأتي معنى الاعتكاف: فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي أخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لماذا يعتكف؟ رغبة في إصابة هذه الليلة، هذا من أعظم أسباب الاعتكاف، رغبة الله أكبر في إصابة هذه الليلة، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء مطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فهنا فيها الآن في هذا الحديث التماسها في العشر الأواخر والتماسها في الوتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، يعني صب الماء، فأبصرت عناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. فكانت في هذا العام متى؟ في 21. فتفهم من مجموع هذه الأحاديث أن ليلة القدر تنتقل، واختلف أهل العلم هل تنتقل في العشر الأواخر فقط أو تنتقل في رمضان كاملا. والذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على قيام رمضان كاملا، ولكن أرجى ما تكون لا شك أنها في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في السبع الأواخر، وأرجى ما تكون في الوتر، وأرجى ما تكون في ليلة 27. نعم، تفضل. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ضارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وفي رواية: يوما في المسجد الحرام. قال: فأردت بذلك. ولم يذكر بعض الرواه يوما ولا ليلة. عن صفية بنت حيين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي أن يقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجربني ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد الحرام في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا المسجد عند باب أم سلمة. انتهى كتاب الصيام، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا باب الاعتكاف. وباب الاعتكاف يريد به باب في بيان أحكام الاعتكاف، في بيان أحكام الاعتكاف. ذكر أولا حديث عائشة رضي الله عنها. الاعتكاف ما هو؟ هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. فلا يكون الاعتكاف إلا في المسجد. والاعتكاف يكون في المساجد الجامعة، يكون في المساجد الجامعة. قد ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وقد حدث به ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة، وهو صحيح، وصححه الألباني. فقال له عبد الله بن مسعود، يعني يحدثه حذيفة، يحدث ابن مسعود أن أناسا يعتكفون في المسجد، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لعلهم حفظوا فنسيت، لعلهم حفظوا فنسيت، ولعلهم أصابوا فأخطأت، لعلهم حفظوا فنسيت، ولعلهم أصابوا فأخطأت. وهذا عند ابن أبي شيبة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فظاهر ما ذكره حذيفة رضي الله عنه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة التي يعتكف فيها. هذا ظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه. وابن مسعود رضي الله عنه أنكر على حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة رضي الله عنه لما أنكر عليه ابن مسعود لم يراجعه، لما أنكر عليه ابن مسعود لم يراجعه. وهذا يستفاد منه ويفهم منه أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة له توجيه، له توجيه. ولذلك قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قالت عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف إلا في المسجد إلا في المساجد الثلاثة له توجيه. ولعل أولى ما يوجه به هذا الحديث أن لا اعتكاف كامل، أو لا اعتكاف أكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف أكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا نص عام يشمل جميع المساجد، يشمل جميع المساجد. ولا شك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهره قوة، أن المراد بذلك حصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة. لكن لما كان الخطاب موجها لعموم المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، علم من ذلك أن ظاهر هذا الحديث ليس بمراد، بل المراد منه هو على نحو الكمال. وهذا هو الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وقبله اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بل الشيخ ابن عثيمين يميل إلى تضعيف الحديث أصلا رحمه الله. لكن على كل حال ابن مسعود رضي الله عنه قد أنكر على حذيفة إنكاره على من اعتكف في غير المساجد الثلاثة، ولم يراجعه حذيفة في ذلك، بل إن حذيفة رضي الله عنه لما رأى أولئك الناس معتكفين في المسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود جاء إلى ابن مسعود يخبره بفعلهم، يخبره بفعله. وابن مسعود كما هو معلوم من فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد رضيت لأمتي ما رضيه لهم ابن أم عبد رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود. فابن مسعود رضي الله عنه قد أنكر على حذيفة كما ذكرنا إنكاره على من اعتكف في غير المساجد الثلاثة، فكان لابد من توجيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يعارض، هذا لا يعارض الأخذ بالحديث، فقد أخذ بالحديث هنا لكن على نحو من التوجيه الذي لا يختل معه ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. المسألة التي تليها: هل الاعتكاف لا يكون إلا مع صيام أو لا؟ هل الاعتكاف لا يكون إلا مع صيام أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والأرجح أنه يصح الاعتكاف من غير صيام، يصح الاعتكاف من غير صيام، لحديث عمر رضي الله عنه قال وهو في الصحيحين: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، وجاء في رواية: نذرت أن أعتكف يوما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أوف بنذرك. وقد ثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم والبيهقي والدارقطني أنه قال رضي الله عنهما: ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. واختلف أهل العلم هل يسن الاعتكاف في غير رمضان أو أنه لا يسن الاعتكاف إلا في رمضان. واختار شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يسن الاعتكاف في غير رمضان، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى الاعتكاف إلا في رمضان، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وإنما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى الاعتكاف في شوال، قضى الاعتكاف في شوال. متى كان هذا؟ كان لما خرج ليلة صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فرأى أخبية في المسجد، رأى أخبية في المسجد، الخباء هو المكان الذي يستتر فيه الإنسان. طيب، فقال: لمن هذه الأخبية؟ فقيل: هي لعائشة وفلانة وفلانة وفلانة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا يريدنا أن يعتكفن معه فجعلنا لهن أخبية في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر يريدنا. فلم يعتكف ذلك العام في رمضان صلى الله عليه وسلم، وقضى اعتكافه في شوال. فلأجل هذا اختار الشيخ رحمه الله تعالى أن الاعتكاف إنما يكون في رمضان، هو الذي يسن، لكن يقول: لا ننكر على من اعتكف في غير رمضان. ولا شك أن هذا الأكمل، يعني لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يحصر في رمضان فقط وأن الإنسان لا يعتكف في غير رمضان؟ هذا الذي يحتاج إلى نوع تأمل، والله أعلم. نرجع إلى الأحاديث. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهنا لما أردنا أن يعتكفنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر يريدنا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف، فلم يعتكفن إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه أن المرأة ليست كالرجل، وجلوسها في بيتها هو خير لها من خروجها إلى المسجد للاعتكاف، بل حتى للصلاة، صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدي هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الغداة هي الفجر، وهذا يتعلق بمسألة وهي متى يسن الدخول إلى المعتكف، من أراد أن يعتكف متى يدخل إلى المعتكف؟ هل يدخل ليلة 21 أو يدخل يوم صبيحة 21؟ اختلف فيه أهل العلم. هنا قال فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وفي الباب السابق في حديث أبي سعيد الخدري فيه حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكاف، هذا في الخروج. فالذي يدخل في الصبيحة يخرج، هل يخرج في الصبيحة أو يخرج ليلا؟ والذي يدخل ليلا هل يخرج أيضا في الصبيحة أو يخرج ليلا، يعني ما غروب الشمس؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يرجح دخوله بعد غروب الشمس ليل يوم 20، بعد غروب شمس يوم 20. وظهر الحديث هذا الحديث المعدن الذي معنا أنه دخل صلى الله عليه وسلم صبيحة 21، هذا الحديث الذي فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. ثم ذكر حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الحديث هنا في بيان ما الذي يباح للمعتكف أن يفعله. فيباح للمعتكف أن يرجل شعره، هو تمشيط الشعر، ترجيل الشعر هو تمشيط الشعر. ويباح للمرأة الحائض أن ترجل شعر زوجها سواء كان معتكفا أو غير معتكف. حمك الله. قالت وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، عائشة في الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إنما يدخل رأسه عليه الصلاة والسلام فترجل رأسه. وهذا ليس في أن المعتكف يهمل نفسه، يعني هو في عبادة يهمل نفسه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره. وهذا الحديث فيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وأنه حتى وأنا في المعتكف فلا أنا لا أنسى زوجاتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تلطفه. وأيضا فيه تلطف المرأة مع زوجها، ما تقول أنت تعطيني رأسك كما شرط لك إياه، لا، إذا كان إذا هذا مثل هذا تفعل المرأة مع زوجها، وهي تفعل أكثر من هذا بل وأقل من هذا أيضا، حتى أقل من هذا. وهذا سبحان الله، وهذا من الشيء يذكر، يعني المرأة هي التي تجعل هذا البيت هو في لها، هي بالنسبة لها، وهذه الحياة وحياتها مع زوجها وعلاقتها مع زوجها هي التي تجعلها فيها لذة وسعادة وراحة، وهي التي تجعلها ضيقة وتضيق على نفسها. بعض النساء قد يرين أن عمل المنزل وإشغال المنزل تراها شيء فوق الطاقة، شيء مكلف، شيء متعب، شيء كذا، ومتى أفتاه ومتى كذا. وبعض النساء تسعد بهذا وتفرح بهذا وترى أن هذا فيه سعادتها. أخرى ترى أنها لو تجملت لزوجها وفعلت لزوجها أو خدمت زوجها أنها كلفت نفسها شيء من الطاقة. وأخرى ترى أنها لو تجملت لزوجها وفعلت لزوجها وتحسنت لزوجها ترى أن هذا فيه سعادة لها. بل أنا أقول هذه الأنوثة التي يبحث عنها الرجل، يبحث عنها، لا تخرج إلا بها، وهذا الأمر الذي يبحث عن الزوج في المرأة لا يخرج إلا بهذا، وهو حسن التبعل للمرأة بقدر ما استطاعت أن تتبعل للزوج فلتفعل. طيب، هل هذا ينافي الاعتكاف؟ لا ينافي الاعتكاف، أن ترجل المرأة شعر زوجها هذا لا ينافي الاعتكاف. والله سبحانه وتعالى حين قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة يراد بها النكاح، الجماع. طيب، قال وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فلماذا كان يدخل صلى الله عليه وسلم؟ لحاجة الإنسان، أي قضاء الحاجة، لأجل قضاء الحاجة. وهذا لا ينافي أيضا الاعتكاف، أن يخرج الإنسان لو احتاج، لو خرج لحاجة، كان يشتري له طعاما، يذهب لأجل أن يغتسل مثلا، لو احتاج لأن يغتسل، لو أجنب وهو في المسجد وذهب واغتسل في المنزل، لو ذهب إلى المنزل وقضى حاجته، هذا لا ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف الأصل فيه البقاء في المسجد والتعبد في المسجد. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني وهي رضي الله عنها معتكفة، قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة، تدخل البيت لحاجة وفيه مريض فلا تسأل عن هذا المريض الذي في البيت إلا وهي مارة. معناه أن الإنسان لو لبث يلبث خارج المسجد شيء يسير ثم يرجع إلى المسجد، وهي لما خرجت خرجت للحاجة ومرت بالمريض فتسأل عنه وهي مارة. لكن لو خرج الإنسان لحاجة يسيرة حتى لو كان عيادة المريض، لكن شيء يسير لا بأس به، والأولى أن لا يكون هو الدافع الخروج زيارة المريض، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، فتلزم المسجد. ذكر بعد ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت ندمت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. يقول إني كنت ندمت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. حتى أهل الجاهلية كانوا يعظمون البيت الحرام، حتى أهل الجاهلية نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد، وذلك يشرع حتى لمن كان على الكفر إذا نذر على نفسه نذرا أن يقضيه وأن يوفي به وهو في الإسلام، إلا إذا كان هذا النذر فيه أمر حرام. ولذلك جاء في سنن أبي داود أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، منطقة اسمها بوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثانهم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. حتى لو كان إنسان نذر بنذر، المهم أن لا ينذر بنذر فيه أمر محرم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره هنا أن يوفي بنذره، وهذا الحديث هو الذي ذكرناه هو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن الوفاء بالنذر لا يلزم منه الصيام. وأيضا قد يحتج بهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه بما يتعلق بالصيام في غير شهر رمضان لما رآه من أهل العلم. ثم ذكر حديث صفية بنت حيين رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب. معتكف النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وهي أتت لتزوره، وفي هذا جواز زيارة المرأة لزوجها وهو معتكف في المسجد. قالت فحدثته ثم قمت لأنقلب لكي ترجع إلى بيتها، فقام معي ليقلبني. وهذا فيه أنه لا بأس إذا جاءت المرأة إلى زوجها أن يوصلها إلى البيت، لا حرج في ذلك. وكان مسكنها في دار أسامة، الدار ليس المراد بها البيت، لا، الدار المراد بها الحي. طيب، أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، الوقت ليل والنبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني لا تسرعان، إنها صفية بنت حيي. لماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ دفعا للشك وللشيطان. فقال رضي الله عنهما سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن لا يمكن أن نظن بك هذا الظن يا رسول الله، لا يمكن أن نظن بك هذا الظن، هذا معناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا في حق من؟ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. هذا الحديث ليس معناه الإنسان إذا زارته زوجته أن يسترسل في الحديث، لا، لكن معناه إذا له أن يجلس معها يأخذ يسأل عن أخبارها وأحوالها، لكن لا يسترسل في الحديث ويطيل الحديث، لأن الاعتكاف من مقاصده التفرغ للعبادة، التفرغ للعبادة. وهذا الحديث فيه أن الإنسان إذا ظن أو إذا خشي أن يظن به ظن السوء أنه ماذا؟ أنه يبين. بل من أهل العلم ومنهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال بوجوب أن يدفع الإنسان عن نفسه ظن السوء إذا ظن به سوءا، قال شيخ العثيمين بوجوب أن يدفع الإنسان عن نفسه ظن السوء. الله أعلى وأعلم. من هذا نختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقي على ذا؟ طيب، طبعا قبل أن نأخذ الأسئلة، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله لا يشكر الناس، أكرر شكري لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف أولا في دبي، ثم أكرر شكري للقائمين على مركز رياض الصالحين، وهم كانوا سببا في هذا الاجتماع وهذا الخير. وأكرر الشكر لصاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، وهو الوالد خليفة بن قاعن جزاه الله خيرا وكتب له الأجر والمثوبة، وكذا لمن كان سببا في هذا اللقاء وهذا الاجتماع، وهو أخونا الفاضل، أخونا أبو عبد الله بطيل الحيرمي جزاه الله خيرا، وكم يسعى جزاه الله خيرا في إقامة هذا الخير. وأشكركم جميعا على إحسانكم للظن وحضوركم لهذه المجالس وتجسم الصبر والصبر على كثرة الكلام الذي صدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كان فيه خير أن يجعله في موازين الحسنات، وأن يغفر به الزلات، وإن كان فيه خلل أن يهيئ من ينبهني عليه وأن يرشدني إلى الصواب، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا إن شاء الله نأخذ شيء من الأسئلة وبها نختم إن شاء الله هذه المجالس، والله أعلم. سائل يقول امرأة في نفاس وهي ترضع ولدها، فهل تقضي لأنها نفساء أو أنها تطعم لأنها ترضع؟ هنا أهل العلم يأخذون بالأعلى، فإذا كان سبب الفطر هو نفاس الحيض أو حيض فإنها تقضي، وإذا كان سبب الفطر هو الرضاع أو الحمل فإنها تطعم، والله أعلم. هل يجوز الاعتكاف لمدة ساعة؟ هذا مما ذكره أهل العلم، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال هيا بنا نعتكف ساعة بهذا اللفظ، هيا بنا نعتكف ساعة في المسجد، جاء أظن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه جاء هذا، واختلف فيه أهل العلم. الأولى الإنسان أن يعتكف على الأقل يوما وليلة، أو على الأقل يوما أو ليلة، هذا على الأقل خروجا من الاعتكاف من المعذرة من الخلاف في هذا المسألة. ما حكم تغطية الوجه للمرأة؟ الأرجح والله أعلم فيما يتعلق بتغطية الوجه أن تغطية المرأة لوجهها أنه على الكمال، أنه على الكمال، ولا ينبغي للمرأة أن تستهين به، أنه على الكمال. ولشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة في ذلك، له رسالة في ذلك. لكن إذا أمر الرجل زوجته بتغطية وجهها فيجب عليها أن تطيعه في ذلك، ولا تقول له فلان من أهل العلم يفتي بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة. الله أعلم. ما حكم جلوس المرأة الحائض في المسجد لاستماع الدروس؟ الأرجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه يجوز لها أن تجلس في المسجد، وليس هنالك دليل صريح على منعها، وإنما غاية ما استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما في البخاري، قال لها عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهي كانت حائضة رضي الله عنها. لكن هذا ليس فيه أنه لا يجوز لها اللبث في المسجد، وإنما منعها النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الطواف، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من اللبث في المسجد. الله أعلم. ما هو الأفضل في قراءة القرآن في رمضان بترتيل وتجويد، وإن ختم قليلا أو أن يقرأ كثيرا قبل اعتناءه بالترتيل والتجويد؟ لو ختم الإنسان سورة واحدة من القرآن بتدبر وتأمل خير له من أن يختم القرآن كاملا من غير تدبر ولا تأمل. وذلك لما جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قد قرأت القرآن في ليلة. قال: أهذا كهد الشعر؟ بل أظنه قال في ثلاثة أيام. قال: أهذا كهد الشعر؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. الله أعلم. ركعتي العصر بعد صلاة العصر هل تستحب في المسجد أم في البيت؟ سواء في المسجد أو في البيت، لم يرد التحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاهما في البيت. الذي أفطر بأجل مصلحة الجهاد هل يقضي ذلك اليوم؟ لا شك إذا أفطر الإنسان من رمضان فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والأحوط حتى لمن كان قد أفطر عمدا، طبعا الذي أفطر لعذر لا شك بإجماع أهل العلم أنه يقضي، لكن الذي أفطر عمدا من رمضان لغير عذر فالأحوط في حقه أن يقضي، والله أعلم. ما نصيحتكم لمن يقول أن الشيخ ابن عثيمين والفوزان بضاعتهما في الحديث ضعيفة؟ والله ما أدري ما يريد البضاعة الحديثية ضعيفة. إن كان يريد أنهم لم يشتغلوا بالتصحيح والتضعيف فنعم لم يشتغلوا بالتصحيح والتضعيف، لكن أن يكون على غير علم بذلك هذا ما ينبغي أن يصدر من طالب علم أصلا. والشيخ ابن عثيمين له كتب نافعة، شرح نخبة الفكر، وله كتاب في مصطلح الحديث، وله شرح البيقونية رحمه الله تعالى، وفيه تأصيلات نافعة وكلام النفيس النافع عليه رحمة الله تعالى. هل هناك فرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام؟ كله يسمى قيام، صلاة التراويح هي قيام، قيام الليل، لكن يفرق بين التهجد والقيام، وإن كان التهجد نوع قيام، التهجد هو الذي يكون بعد نوم. والله أعلم. هل يحق للمرأة أن تطلب من زوجها عدم إحضار الزوجة الأخرى لنفس البيت؟ لا، ليس لها أن تمنعه من ذلك، ليس لها أن تمنعه من ذلك. وقد كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متجاورة، كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متجاورة، وكنا بعض أزواجه يتأذين من الغيرة، كنا بعض أزواجه يتأذين من الغيرة. لكن إذا كان هذا البيت خاصا بها فليس له أن يسكنها في نفس البيت، لا يجوز له أن يسكنها في نفس البيت إذا كان هذا البيت خاصا لها. أما إذا لم يكن خاصا لها، إذا لم يكن خاصا لها فليس لها أن تمنعه من أن يسكنها في، يعني أقصد في مكان منفصل منعزل عنها. هل صيام الاثنين والخميس داخل في ثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر أم يفرق بينهما؟ صيام الاثنين الثلاثة أيام هي مقصود أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام من الشهر، وأفضل ذلك أن يصوم الأيام البيض الثلاث، قد أفضلها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن لو صام الاثنين والخميس هذا أمر قد يكون داخل وقد يكون زائد، وذلك الإنسان حتى لو صام ثلاثة أيام مفرقة أو مجتمعة فقد حصل له بذلك الأجر، والله أعلم. ما حكم حجز المكان في المساء يجوز حجز المكان المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوطن الرجل المكان في المسجد، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتوطن الرجل المكان في المسجد. ما هي الأعمال التي تعين على قيام رمضان والاستشعار بالآيات القرآنية؟ أعظم ما يعين على ذلك أولاً توحيد الله سبحانه وتعالى واستشعار أسمائه وصفاته وتعلمها وتفهمها، وإن كان هذا قد يأخذ وقت من الإنسان، لكن هذا من أعظم ما يعين الإنسان على استشعار جميع العبادات. ثم بعد ذلك الدعاء والإكثار من الدعاء، وينبغي على الإنسان أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر ما يدعو به: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم، أو كان سلوا الله، نعم كان يقول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله أن يجدد لكم ثوب إيمانكم، لأن هذا الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، ويحتاج الإنسان إلى تجديد الإيمان. لكن كيف يجدد الإيمان؟ هذا يحتاج إلى يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى ودعاء لله عز وجل والإكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجدد له ثوب إيمانه. وكذلك عليه أن يستشعر معاني هذه العبادات ومنازل هذه العبادات، وكذلك إذا كانت هنالك أذكار للصلاة معاني هذه الأذكار وما معناها، ما معنى أن تقول سمع الله لمن حمده، ما معنى أن تقول ربنا لك الحمد، ما معنى أن تقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا تتعلم معاني هذه الأذكار حتى إذا تكلمت بها تفهم ما تقول وتستشعر معنى ما تقول. وكذلك ما يتعلق بالقرآن، إذا قرأت القرآن فاجعل لك شيئا من التفسير مع القرآن، كان تقرأ في تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وهو تفسير عظيم مختصر يناسب المبتدئ والمتوسط والمنتهي، هذا التفسير العظيم تفسير السعدي، وكذلك تفسير ابن كثير، وقد اختصر عدة اختصارات نافعة لتفسير ابن كثير والله أعلم. ما حكم السفر لبلاد الكفر لأجل السياحة؟ السفر لبلاد الكفر لأجل السياحة لا يجوز على الصحيح، لأن السفر يكون للحاجة إلى بلاد الكفر للحاجة، إن سافر الإنسان إلى بلاد الكفر للحاجة، وإذا سافر للحاجة فلا بد أن يكون أولا آمنا في دينه، عنده من دينه ما يقيه من الفتن الشهوات والشبهات، وإذا انتهى من حاجته يرجع إلى بلده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم والكافر لا تتراءى نارهما، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، والله أعلم. ما حكم وسائل التسامح التي تصل إلينا قبل رمضان؟ لا يجوز هذا من البدع ومن المحدثات، هذا من البدع ومن المحدثات، لكن من علم أنه قد أساء إلى شخص بعينه فإنه يستسمحه، لكن هكذا يعتاد الناس على نشر رسائل التسامح، وكل واحد ينشر قبل رمضان أو حتى في ليلة النصف من شعبان أو قبل ليلة النصف من شعبان أو في غيرها من الليالي، في يوم الاثنين أو في يوم الخميس التي فيها ترفع الأعمال إلا للمشاحن، فلا يجوز هذا، كله من المحدثات والبدع والله أعلم. هل يجوز للزوجة أن تأخذ من الزوج إذنا مطلقا في صيام النافلة؟ يجوز لها أن تأخذ إذنا مطلقا، لكن متى ما أمرها بالفطر وجب عليها أن تفطر. لم أصم رمضان أشهر عديدة في شبابي، فماذا علي؟ سنوات عديدة عنها، الذي لم يصم رمضان سنوات عديدة فإنه عليه أن يخرج عن كل يوم إطعام مسكين، يخرج عن كل يوم إطعام مسكين، وعليه أن يقضي ما فاته من الرمضانات، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تجمع صلاة المغرب والعشاء إذا كانت تحضر العرس لأنها تضع الزينة والمكياج لغير ذلك؟ إذا كانت في سفر نعم، أما في غير سفر فلا، والله أعلم. هل يبيت الشيطان في الخيشوم؟ هذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشوم، هذا في صحيح مسلم، وهذا فيه نوع تسلط كما يتسلط الشيطان على اليدين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا قام الرجل من منامه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أمره بأن يغسل يديه 3 مرات، والله أعلم. هذا نوع تسلط، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى. إذا كانت المرأة مسافرة للعمرة فهل تصلي التراويح مع في المسجد أم في الفندق؟ سواء كانت صلت في المسجد أو صلت في الفندق لها في ذلك كله الأجر إن شاء الله. وأحب إلي أنا والله أعلم أنها إذا وصلت إلى مثل هذا المكان أن تصلي مع جماعة المسلمين، لأنها جاءت لهذا المكان ابتغاء الخير وابتغاء الفضل، فهذا يكون له نوع من الأثر القلبي على الإنسان، والإنسان يتلمس هذه الآثار القلبية على نفسه والله أعلم. لكن لا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وفي رواية في مسجد هذا. ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان كقوله رمضان كريم؟ التهنئة أولا بدخول رمضان، التهنئة بدخول رمضان لا شيء فيها، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم قد أضلكم شهر كريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما في قول رمضان كريم، الصحيح أنه لا شيء في ذلك، في قول الرجل رمضان كريم، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنه قد أضلكم شهر كريم، قال إنه قد أضلكم شهر كريم، وليس في هذا أن رمضان هو الذي يكرم، بل هنا كريم فعيل بمعنى أنه مكرم فهو مفعول، أي أنه يكرمه الناس. فأنت عندما تقول فلان كريم تحتمل معنيين، تحتمل أنه يكرم غيره، وتحتمل أنه يكرمه غيره، تحتمل هذا تحتمل هذا. فكلمة فعيل وزن فعيل يحتمل أن يكون هو المكرم ويحتمل أن يكون هو المكرم، فلا شيء في ذلك والله أعلم. وهذا يطلب نصيحة للمبتدئين في طلب العلم بخصوص الفتية،